إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، عباد الله، إن الله تعالى الذي خلق الخلق بحكمته وأوجدهم لنفعهم ولما يصلحهم، قال الله جل في علاه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال الله جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله سبحانه وتعالى جعل دينه يسرا وسهلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. إن هذا الدين القويم، إن هذه الشريعة الحنيفية السمحة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده المؤمنين، ولم يقبل من أحد دينا سواها. قال جل في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شرع الله عز وجل فيها أفضل العبادات وأكمل الطاعات وخيرة الأخلاق والمعاملات عز وجل. ومن ذلكم باب عظيم تمس حاجة المسلم إليه، وهو اختلاطه واحتكاكه والتقاؤه بكثير من الناس في هذه الحياة الدنيا. فلذلكم شرع ربنا عز وجل لعباده المؤمنين الحرص على مجالسة الصالحين، لما في ذلك من النفع العظيم الذي يعود على العبد بمجالسة إخوانه الصالحين. وحذر عز وجل ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب خطير جدا على المسلم، وهو باب جليس السوء. هذا والله أشد ضررا وأعظم خطرا على العبد من الثعبان الذي قد يساكنه أو يجالسه، وأشد خطرا من أي عدو قد يدهم عليه. نعم يا عباد الله، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وكيل الحداد. فحامل المسك إما أن يهديك، وإما أن تبتعد منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وكيل الهداد إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا من منتنة. هذا حديث عظيم وهو الميزان في هذا الباب. نعم يا عباد الله، فلذلك يحرص المسلم وجوبا على مجالسة أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الخير من طلاب العلم والعلماء والدعاء إلى الله عز وجل والصالحين عموما، فإن في مجالستهم نفعا عظيما كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر أيها المسلم إلى بائع الطيب، العطورات والأطياب الطيبة، والناس يتفاوتون فيما عندهم من الطيب، كذلك يتفاوتون فيما عندهم من الخير. فإذا حرصت على الجليس الصالح كما لو جالست صاحب طيب، صاحب الطيب إما أن تشتري منه طيبا ورائحة طيبة فتتطيب وتطيب أهلك وتطيب أصدقائك وتعود إلى رحلك بشيء طيب وهو الطيب. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الطيب، ولذلك قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. رواه الإمام النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح شيخنا مقبل الوادعي عليه رحمة الله. نعم يا عباد الله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد الطيب. رواه البخاري من حديث أنس، وهكذا روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أهدي إلى أحدكم الطيب فلا يرده فإنه خبيث المحمل طيب الرائحة. وكل نفس طيبة تحب الطيب. نعم عباد الله، فهكذا مجالس صاحب الطيب فإنه إما أن يشتري وإما أن يطيبه، أي وإما إن لم يشتري أن يضع في جسده شيئا من الطيب فيعود ورائحته طيبة تنشرح نفس كل من ماذا وجده أو شم رائحته. وإذا لم يحصل هذا أو ذاك فإنه يجد ريحا طيبة، والريح الطيب والطيب من أسباب انشراح الصدر ومن أسباب اطمئنان النفس. نعم يا عباد الله، فهذا يدخل السرور عليك أيها المسلم، وهكذا يدخل السرور على كل من وجده من الناس وأنت رائحته طيبة فإنه يجد سرورا وانشراحا. وهكذا المجالس للرجل الصالح فإنه لن يعجب فائدة أبدا، قد يكون من أهل الضلال، فإذا جلس الصالحين استقام بإذن الله عز وجل وصلح حاله. نعم يا عباد الله، وقد يسمع منه كلمات ووعظ وتذكير ينفعه الله عز وجل بها. يقول الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه: نفعني الله عز وجل يوم الجمل بكلمة سمعتها من أبي بكرة رضي الله عنه. قال: لقيت أبا بكرة رضي الله عنه فقال: إلى أين؟ قلت: لأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أخرجاه. وعند بعض أصحاب السنن من حديث سهل بن سعد وأنس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر، وإن من الناس مغاليق خير مفاتيح شر، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكت القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا. فقالوا في الثالثة: بلى يا رسول الله، فأخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فالجليس الصالح مفتاح خير، يدلك على الخير في دينك في دنياك، ينصحك يعظك يذكرك يوجهك. ولذلك أفضل المجالس على وجه الأرض على الإطلاق مجالس الصالحين. فعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه الأوصاف الأربعة لا يمكن أبدا أن تتوفر في مكان ما إلا في مجالس الصالحين، لا سيما في مثل هذه الأماكن المساجد التي يرتادها طلاب العلم وأهل السنة، فهي مدارسهم ومعاهدهم ومساجدهم وجامعاتهم، ولذلك فمجالسهم هي خيرة المجالس. نعم، ومجالستهم هي خيرة المجالسة. نعم يا عباد الله، فلذلك الحرص الحرص معاشر المسلمين على مجالسة أهل السنة والجماعة، على مجالسة حفاظ كتاب الله ومعلميه، على مجالسة ماذا القارئين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعاملين بها. فإن مجالسة الصالحين عبد الله من طلاب العلم ودعاة إلى الله عز وجل تنجيك بإذن الله عز وجل من سخطه ومن النار، وتجرك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم يا عبد الله، فمجالسة الصالحين تجرك إلى الخير، يدلونك، يفتحون عليك أبواب الخير، يحفظونك القرآن ويعلمونك ويدرسونك، يعلمونك التوحيد والعقيدة الصحيحة، يعلمونك بر الوالدين والإحسان الجيران وحسن المعاملة، يعلمونك سائر الخيرات. وهكذا أيضا من مجالسة الصالحين عبد الله مجالسة الكتاب الطيب، الكتاب السلفي النافع، فإن خير جليس إذا انفرد الإنسان لنفسه ووحده يجالس الكتاب، كما قيل: وخير جليس في الزمان كتاب. نعم عبد الله، فإذا قرأت الكتاب الطيب فإنه يربطك بإذن الله عز وجل مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من زمن إبراهيم ونوح وآدم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنك تعيش مع الأنبياء والصالحين، وكأنك تعيش مع الصحابة والكرام ومع أولياء الله ومع خيرة خلق الله تبارك وتعالى. نعم، فهو يربطك بالأسلاف الماضين، وكأن التاريخ ماثل بين يديك وأنت ترى ما يحصل وتعتبر. كم يعتبر من كبر في السن ولماذا؟ لما قد جرب وعلم، فكيف إذا كان يقرأ تجارب الأقوام والملل والناس ويعرف المواقف الصالحة من غير الصالحة؟ فإنه ينتفع نفعا عظيما. ولذلك كم اهتدى الناس بالكتاب قديما وحديثا، وخير كتاب يجالسه العبد ويعتني به كتاب الله عز وجل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا كتب السنة من صحاح كتب الحديث كصحيح البخاري ومسلم، وسائر كتب الحديث وكتب أهل الفقه من أهل السنة وكتب أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، فإن نفعها عظيم. ولذلك فهي في الدرجة الثانية، نعم، بعد المعلم والمدرس. والمعلم والمدرس إنما يعلمها ويدرسها، وبالكتاب النافع حفظ الله تعالى دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، والحذر الحذر من جلساء السوء. جلساء السوء خطر عظيم عليك وعلى ولدك وعلى أهلك. نعم يا عباد الله، ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجليس السوء بكير الحداد، بالنار التي تحرق من اقترب منها، فإن من يجالس كير الحداد إما أن يحرق ثيابه، إما أن يحرق ثيابه ويحترق ثوبه ويرجع وقد انكشفت عورته وبانت سوءته، وإما انكشف بعض جسمه وذهب ثوبه ورائحة الحريق والدخان مما ينقص عليه حياته ومما يضيق صدره. نعم يا عباد الله، وهكذا إن لم يحصل له الحريق فإن رائحة الدخان تصعد على أنفه فيشم الدخان ويطلع عليه الرماد والشرار. نعم، وجليس السوء أخطر وأخطر وأخطر والله من أن يحرق ثيابك، بل من أن تقتل أو تموت وأنت على هدى واستقامة. نعم يا عباد الله، فلكم جر والله جلساء السوء على الأمة من الشرور. نعم عباد الله، وكم يؤثر الجليس في جليسه إن كان صالحا فصالحا وإن كان طالحا فطالحا. ولذا يصنف الجليس مع جليسه، ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن. نعم عباد الله، المرء على دين خليله، على دين جليسه، فغالبا أن من يجالس إنسانا فإنه على ما هو عليه، على مذهبه وعقيدته وفكره. وكم من الصالحين، كم من العباد أو الزهاد، كم من الحفاظ، كم من ممن كان داعيا إلى الله عز وجل، ممن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بسبب مجالسة جليس سوء، فإنه انحرف وضل، ومنهم من ارتد عن دين الإسلام، ومنهم من ترك السنة وأصبح ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. نعم يا عباد الله، لكم أفسد جلساء السوء من الأولاد الصالحين الطيبين. نعم، ولذلك أيها المسلم احرص غاية الحرص على نفسك ألا تجالس إلا صالحا، واحرص على أولادك الصغار ألا يجالسوا إلا صالحين، فإنه ربما ذهب أولادك وضاعوا، وربما وقعوا في مستنقعات الرذيلة والفاحشة، وربما تعرضوا للعهر والفساد والغير ذلك من المنكرات بسبب إهمالك وتقصيرك في هذا الباب، بسبب أنك لم تتتبع من يجالسه. كذلك ينظر المسلم والمرء الصالح لزوجته ولأهله، من جلستها هل هي من الصالحات أم من غير الصالحات؟ نعم يا عباد الله، إنهم أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كم من الناس علم أولاده وأهله ورباهم على الخير وعلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولكنه قصر في هذا الباب. نعم، وربما رأى ذلك تضييقا في سؤالهم مع من يجلسون وأين يذهبون، وبعد ذلك يعض أنامل الندم بسبب تفريطه وتقصيره. نعم عبد الله، إنه بسبب قبلة واحدة قبلها الإمام الدارقطني رحمه الله، وهو هو لأبي ذر الهروي، وكان قد فعل وقدم الإسلام جهودا عظيمة في مناظرة النصارى وغيرهم، ولكنه كان على عقيدة الأشعرية، فرآه رجلا يقبل أبا ذر الهروي. نعم، فقال الدارقطني: إمام الدنيا وما قبل إلا لجلالته، فذهب وأخذ عنه العلم وأخذ عنه الأشعرية ونشرها في بلاد المغرب، ولا يزال المغرب العربي إلى يومنا الحاضر أكثرهم على عقيدة الأشعرية بسبب قبلة واحدة. وكم ضاع من الناس بسبب كلمة واحدة، وكم انحرف، والأمثلة والنماذج كثيرة. ولذلك يا عباد الله، كان السلف لا يجالسون الفسقة والعصاة والمبتدع من باب أولى. ولذا لما سئل أيوب ابن أبي تميم رحمه الله، سأله رجل أن يكلمه بكلمة، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ما رضي أن ماذا يسمع منه نصف كلمة. وهكذا ابن سيرين لم يرضى لرجل فاسق عاص مبتدع أن يقرأ عليه قرآنا لأنه ليس بصالح. نعم، فلذلك لا تجالس إلا الصالحين، واعرف أن التفريط في هذا الباب هو باب ماذا يفتح عليك جميع أنواع الشر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن الناس مفاتيح شر مغالق خير. جليس السوء يفتح لك أبواب الشر عليك وعلى أهلك، وربما حصل لك من الشر ما لا يذكر في هذا المقام. فلذلكم نوصي أنفسنا وإخوان السامعين رجالا ونساء صغارا وكبارا بالمحافظة على كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على شرع الله، والحرص غاية الحرص. وينتقي المسلم غاية الانتقاء أن يكون جلساؤه هم صفوة الناس وخيرة المجتمع، وليحذر وليرتعد أشد من حذره من أي عدو أن يجالس الفسقة والمخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لما يحبه ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اليوم نحتاج agar kita datangkan sedikit dari kesimpulan yang beliau datangkan dalam khutbah Jumat yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisus salih wal jalisus su' kamatsali hamilul misk wa qiril haddad, fa hamilul misk imma an yu'tiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa imma nafi wa imma khairul haddad imma ay yuhrika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan mumtinah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik yang saleh dan juga perumpamaan teman duduk yang jelek yang buruk adalah bagaikan seorang yang membawa minyak wangi, dan juga bagaikan seorang tukang besi. Baik, kemudian beliau mendatangkan syarahnya, bahwasanya orang yang teman duduk yang saleh, dia akan mendatangkan faedah, keutamaan, kemuliaan dengan perumpamaan bagaikan orang yang membawa atau penjual minyak wangi, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerima atau tidak pernah menolak minyak wangi apabila diberikan, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana la yurdu tiba, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak apabila diberikan minyak wangi. Baik, dan juga yang namanya minyak wangi dia memiliki bau yang sangatlah enak yang menenangkan hati, melapangkan dada, yang dengannya seseorang akan tenang dengannya. Oleh karena itu, ini adalah perumpamaan bagaikan orang yang teman duduk yang baik, dan sebaik-baik teman duduk alal itlaq di atas muka bumi ini adalah para ulama, para penuntut ilmu, para da'i-da'i kejalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan sebab mereka, kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dikarenakan mereka, kita akan selamat dari kesesatan-kesesatan yang terjadi. Dan ini adalah keutamaan dari teman duduk yang baik. Dan juga teman duduk yang baik selain dari teman duduk berupa ulama adalah juga dengan teman duduk yang disebut dengan mujalasatul kitab, duduk bersama buku-buku pelajaran yang dengan buku tersebut akan jelas akhlak-akhlak yang mulia dari akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang jelek daripada sifat-sifat yang buruk, jalan yang lurus dari jalan yang bengkok dan selainnya. Dan buku yang terbaik al-itlaq di atas muka bumi adalah Al-Quranul Karim, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Kitab, yaitu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, memberikan petunjuk atau hidayah bagi untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada khutbah yang kedua, beliau menyebutkan penjelasan yang terakhir dari bagian kedua dari hadis tersebut tentang perumpamaan teman duduk yang jelek. Teman duduk yang jelek itu apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma khairul haddad, tukang besi, imma ayyuhriqa thiyabak, kalau tidak dia akan membakar bajumu. Itu semakin dekat engkau pada dia, semakin engkau duduk bersama dia, dia akan membakar bajumu. Yang dimana apabila seseorang terbakar bajunya, bisa sampai dia juga terbakar kulitnya, sampai akan terbuka auratnya, ataukan dia akan terlanjang. Demikian juga bagi orang yang duduk bersama orang yang jelek akhlaknya, akidahnya, maka bisa saja dia akan merasa malu sebagaimana malunya orang yang tadi terbuka auratnya, terbuka kejelekannya, dan seterusnya. Baik, atau kalau tidak, engkau akan mendapatkan darinya bau yang busuk berupa asap, berupa asap, yang dimana asap tersebut apabila seorang menciumnya, dia akan masuk pada hidungnya, dapat menyebabkan padanya sudah atau ramad, pusing, sakit kepala, ataupun penyakit yang lainnya. Demikian juga teman duduk yang jelek, dia akan memasukkan kepadamu akidah-akidah yang rusak dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian juga beliau menyebutkan dan juga menghasung kita untuk memperhatikan perkara tersebut, memperhatikan pada keluarga kita, kepada anak kita, dikarenakan teman duduk yang jelek bisa merusak untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, ataupun keluarga kita. Baik, dan juga menyebutkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanyakan atau akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kalian. Oleh karena itu, apabila anak-anak kita, istri-istri kita hendak keluar, maka pertanyakanlah di mana mereka akan keluar, ke arah mana mereka akan keluar. Pertanyakanlah kepada mereka, siapakah teman-teman mereka, siapakah teman-teman mereka untuk bergaul, dan seterusnya. Ini adalah ringkasan dari yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu hafizahullahu taala dalam khutbah Jumat pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.